بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في الكلام على مبطلات الصلاة، وقد مر بنا مبطلاتها الكلام تحته عدد من المسائل، الكلام الذي يكون لمصلحة الصلاة والذي لا يكون لمصلحتها، وكلام المتعمد والناسي، وهكذا أيضا التنحنح في الصلاة والتأفف والبكاء، وإذا صدر حرفان مع التنحنح أو التأفف أو العقاص وغير ذلك، ومر بنا خلاف العلماء في هذا، وهكذا أيضا ما يتعلق بالالتفات في الصلاة والسلام، وهكذا أيضا السكوت الطويل في الصلاة، وهكذا أيضا إشارة الأخرس في صلاته التي تقوم مقام الكلام. إذا أشار إشارة مفهمة تقوم مقام الكلام، هل تبطل صلاته بذلك أم لا؟ وهكذا أيضا ما مر بنا من التسبيح والتحميد ونحو ذلك في الصلاة والدعاء ورد السلام ومسائل أخرى كالعمل الكثير، وعند الشافعية رحمه الله تعالى أن العمل الكثير ضابطه ثلاث حركات متتالية، وأما لو مشى 100 خطوة أو أكثر ولم تكن خطوات متتابعات فإن هذا عندهم لا يضر. وهكذا أيضا عد الآيات في الصلاة، إذا جلس يعد الآيات التي يقرأها الإمام فما حكم ذلك، وغيرها من المسائل التي مرت بنا. طيب، بقي مسائل مما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى من مفسدات الصلاة، ومن ذلك أنه ذكر ما إذا قطع شرطا من شروطها كالطهارة وستر العورة بطلت صلاته، ومعنى ذلك أنه إذا تعمد الحدث أو حتى لو أحدث بدون عمد فإن الصلاة تبطل، لكن لو انكشفت عورته في صلاته رجلا كان أو امرأة، وما هو حد العورة للرجل وللمرأة؟ فالرجل في صلاته ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة في صلاتها جميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين، واختلف العلماء في القدمين. فجمهور أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، وإذا انكشف قدماها أو صلت حافية القدمين مكشوفين فصلاتها باطلة. لماذا؟ قالوا لأنها مأمورة بستر عورتها جميعا، وهذا جزء من العورة، مثل لو انكشف شعرها في الصلاة أو انكشف صدرها أو نحرها أو ساعدها أو عضدها. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، أن ستر القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة ليس بشرط، لكن الخلاف هذا قوي، جمهور العلماء يعتبرونه شرطا ويبطلون الصلاة إذا انكشف القدمان، فحينئذ تحتاط المرأة تلبس شرابا لقدميها أو تلبس ثوبا سابغا إلى الأرض حيث أن القدم لا تنكشف، لكن لو أن قدمها انكشفت أو أنها لم تفعل فالقول الصحيح أن صلاتها صحيحة كما سبق. فعلى كل حال، هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال المصنف يعني الشيرازي: إذا قطع شرطا من صلاته كالطهارة والستارة وغيرهما بطلت صلاته، لأن الشرط لا بد أن يستصحبه إلى آخر صلاته. النية مثلا عند الشافعية من شروط الصلاة، عندهم من أركان الصلاة، فعند غير الشافعية أنها من شروط الصلاة، فلا بد أن يستصحب النية، ما يقطع ينوي قطع الصلاة مثلا أثناءها، وهكذا أيضا يستصحب الطهارة ويبقى على طهارته إلى آخر صلاته. هناك أناس كثر يسألون فيما إذا توضأ الإنسان ثم وقعت على يده نجاسة أو على ثوبه أو على رجله، هل يبطل وضوءه بذلك؟ امرأة توضأت ثم بال عليها ولدها وأصاب ثوبها ونفذ إلى جلدها، إنسان يحمل ولده بال عليه بعد الوضوء، لا شك أن النجاسة إذا وقعت على بدن المتوضأ لا تنقض الطهارة، لكن يجب عليه أن يزيل تلك النجاسة وأن يغسلها من ثوبه ومن بدنه. أما أنها تبطل الصلاة فلا تبطل الصلاة، لو أن الإنسان وقع عليه نجاسة بعد الوضوء فإن ذلك غير مبطل له. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح قوله الستارة بكسر السين وهي السترة، وتقديره الاستتار بالستارة، ولو قال الستر كان أحسن. قال أصحابنا إذا أخلى بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صلاته. لماذا كلمة مع قدرته عليه يا أخانا نبيل؟ أنا متأكد أنك لم يعني تكن معنا في السؤال، ذلك قلت الله أعلم، وهذا شاعر أنك يعني تشرق بغرض بصرك مثل أحمد، ولذلك لا جواب. إيش يا أحمد؟ ما المقصود؟ خليك معنا. طيب قال، طيب نزيد ننظر من بقى عندك أي جديد؟ يعني لو أحدث، يعني لو أنه أخلى بشيء من ذلك من غير قدرة، مثل إيش؟ الكلام هنا على السترة والطهارة، كيف سيكون من غير قدرة؟ شوف الكلام، قال إذا أخلى بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صلاته. كيف يخل مع عدم القدرة؟ كيف؟ لا خلك ما ذكر طهارة والشكر. يا جابري الله يصلحكم، المطلوب مثال، لأن الكلام على أنه عاجز قد ذكره هنا، المطلوب مثال. يعني مثل شخص لا يستطيع أن يتوضأ، لا يستطيع أن يستعمل الماء، أو فاقد الطهورين، أو من حدثه دائم، أو من به سلس، أو امرأة مستحاضة، كل هذا الآن عاجز أن يتطهر فيصلي على حاله. رجل عرض له قطاع الطرق أخذوا ثيابه فصلى عريانا لا يستطيع أن يستر عورته، لا تجد امرأة لا تجد من الثياب ما يستر جميع بدنها، فالميسور لا يستطيع المعسور، صلي على حاله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب قال رحمه الله تعالى إذا أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صلاته، سواء دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو موجود ثم أخل به. إيش معنى هذا قاسم؟ قال سواء دخل فيها بخلافه، يعني كأن يكون قد دخل على غير طهارة لعدم وجود فاقد الطهورين، دخل في الصلاة عريانا لأنه فاقد الثياب. طيب أو أخل، قال أو دخل فيها وهو موجود ثم أخل به، كيف؟ انكشفت عورته صورة في المرأة سقط خمار من على رأسها أو أحدها والما مش موجود لا ما هذا لا كذا أحدث يتم يتم أحدث بعد داخل الصلاة يتم. طيب قال وإن اختل الشرط لعذر ففيه تفصيل وخلاف سبق في مواضعه. قال فأما الطهارة فأما طهارة الحدث إذا عجز عن الماء والتراب فاقد الطهورين فسبق في باب التيمم فيه أربعة أقوال. الصحيح وجوب الصلاة على حاله والإعادة عند الشافعية يصلي على حاله ثم يعيد متى تيسر له ماء أو تراب. هذا غير صحيح لا تجب الصلاة على المكلف مرتين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد صلى الصلاة على الحال الذي استطاع يكفي. والشافعية كما مر بنا يشددون في باب الطهارة في الجبيرة مثلا كما مر بنا جبيرة على يد جبيرة على رجل جبس لفافة أصابع وغير ذلك قالوا لو انكسرت يد الإنسان أو رجله أو انفكت يده أو رجله ثم ربط عليها عصابة قالوا إذا ربط وهو على غير طهارة على غير وضوء وبقي هذا الرباط لمدة شهر مثلا قالوا يتوضأ ويتيمم ويصلي وبعد أن يفك يعيد جميع الصلوات يتوضأ لغير جبيرة ويتيمم لجبيرة ما يكفي المسح يتيمم لأنه قالوا الموضع الذي تحت. طيب ويصلي لمدة شهر وبعد ما يفكها يعيد صلاة شهر كاملة وبعد أن يفكها يعيد صلاة شهر كاملة. لماذا؟ قالوا ليش ما توضأ قبل ما يجبس رجله وحادث سيارة ولا حادث ولا غيرها بل بغير الحوادث ما يتأثر الإنسان يعني يتذكر أنه يتوضأ ويخرج من مثل هذا الخلاف في مثل هذا حرج في حرج كبير على المكلف. فعلى كل حال الجديرة هل تأخذ حكم الخف يا أخانا محمد؟ يعني لا يشترط ثلاثة أيام للمسافر يوم وليل المقيم ولا يشترط أن يلبسها على طهارة ولا يشترط أن المسح عليها انتقض بالحدث الأكبر في جنابه لا ينتقض المسح عليها بجنابه يعني يمسح عليها في الغسل في الحدث الأكبر والأصغر وشهر ونصف شهر وأكثر وأقل ولا يشترط أن يلبسها على طهارة يعني هذا على الراجح. وإلا هناك من يقول لا فعلى الأقل أن يتوضأ مثل ما يقول الشافعي لابد أن يتوضأ من أجل أن يتأتى له أن يمسح عليها. طيب لو سيبقى معنا بعد ذلك التوقيت الظاهر يجب غسله ما ظهر من العضو الذي يجب غسله في الوضوء من يد ومن رجل فيجب أن يغسل وإنما المسح على ما كان مستورا. ولذلك الشافعية على وجه خصوص من تشديدات في هذا الباب قالوا لابد لا يجوز أن تزيد الجبيرة على موضع الألم يعني مثلا لو كان موضع الألم لهنا ما يربط الشاش لهنا لأن هذا موضع عندهم يجب غسله والرباط لابد المكان الذي يربط بقدر الحاجة وعلى أقل ما يمكن وعلى أقل ما يمكن. ولذلك شددوا تصور إنسان رجله مكسورة ثلاثة أشهر وفيها جبس فيقولون يتوضأ ويتيمم ويصلي وبعد شهر عيد أو ثلاثة أشهر عيد جميع الصلوات الجبيرة تختلف عن الخف. الجبيرة تمسح كاملة مثلا هنا جبيرة على اليد تمسح كاملة هنا لفافة على الكف تمسح كاملة بالماء القدم تمسح كاملة فالأمر يختلف عن الخف الذي يمسح على فقط. طيب قال أما طهارة الحدث إذا عجز عنها إذا عجز عنها. طيب أما طهارة الحدث إذا عجز عن الماء والتراب فسبق في باب التيمم فيه أربعة أقوال: الصحيح وجوب الصلاة على حاله والإعادة، هذا فقط الطهورين. ولو دخل في الصلاة معتقدا أنه متطهر فبان محدثا لم تصح بلا خلاف، يعني دخل في الصلاة يظن أنه توضأ وهو صحيح ودخل في الصلاة، بعد الصلاة ذكر أنه على جنابة وأن الواجب عليه كان الغسل وليس الوضوء، فيجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. قال: وأما طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس في موضع النجس فيجب أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة على المذهب. الراجح أنه لا يعيد، يعني أحيانا هذا يحصل، فبعض الظلمة وأهل الإجرام يأتون بالمساجين وجمعهم في غرفة واحدة وقالوا البول والبراز والأكل في نفس المكان، يعني غرفة مثلا أربعة في أربعة حشروا فيها 20 شخص، دبروا نفسكم في النوم، دبروا نفسكم في الأكل، في البول، في الغاب. وتكلمني أخ يعني قال كانوا في طرف الغرفة من أراد أن يقضي حاجته اثنان يأخذان فوطة يشترانه ويقضي حاجته بول ولا غائب إلى أن يقوم، ومرة واحد كل واحد فسيكون يعني على الكل صلى الله عليه وسلم، والبول كذلك والأكل في نفس المكان والنوم كذلك في نفس الموضع. فلا شك أن هذا يعني من أسوأ وأقذر وأطغى ما يكون، فلا سيما فيما يتعلق بالصلاة، صلاة هؤلاء كيف يكون الحال في صلاتهم وعبادتهم؟ كيف ترضى لهم مثل هذا؟ كيف ترضى لهم مثل هذا؟ وكيف يعني تطيب نفسك وأنت تدعي الإسلام أن هذا يصلي صلاة وفاقد؟ هو بالنسبة له معذور، لكن أن تجبره على مثل هذا؟ فالشيطان يتلاعب بكثير من الناس تلاعبا عظيما، ويحملهم البغي والظلم والعدوان على مثل هذا. وبعض الناس فنن سفه ويعني ما يملي عليه الشيطان. كان بالأمس واحد يسأل، قال شخص يكتب يعني جعل شعاره أو اسمه بالمواقع التواصل رفيق إبليس، فما الحكم؟ رفيق إبليس علم عليك الرفقاء، ما في إلا إبليس الذي قال الله تعالى وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، المخلد في النار الذي يدعو إليها ويزين، وهذا يقول رفيق إبليس؟ كيف يكون هذا الحال؟ هو نفسه يعني هذا عاده يعني عاده فوق إبليس، يعني عاد إبليس إذا حنف يشاوره، يعني هذا المستشار إبليس معناه إن هذا يعني فوق إبليس، عاد إبليس لو يعني تورط ولا وقع في مأزق يشاوره يدله على المخرج، نعوذ بالله. هؤلاء يخشى عليهم من الكفر، يعني هؤلاء يخشى عليهم من الكفر. الكلام هذا إيش يعني رفيق إبليس؟ يعني والمرء على ذي خليل ورضي هذا بمرافقته وافتخر مثل هذا يعلم ويجاهر مثل هذا، هذا لو قال قائل مكافر يعني قوله غير بعيد من الصواب. والمستشار عاده يعني أبلغ، أعوذ بالله، ولا خجل ولا خجل يعني بالعلم. طيب قال: وأما طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس في موضع النجس فيجب أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة على المذهب. وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن، وسبق هناك أيضا أنه لو صلى بنجاسة جاهلا بها أو ناسيا لزمه الإعادة على المذهب. أما ستر العورة فسبق يعني يقول هنا سبق أيضا أنه لو صلى بنجاسة جاهلا أو ناسيا لزمه الإعادة على المذهب. والصحيح عدم الإعادة. الدليل على ذلك، الدليل يا مجد إيش المسألة؟ عادك عند جبير كم قد أحرم بعد يا نائب ملك؟ عندك كم أحرم؟ لا ما هي المسألة؟ أنا مسألة من صلى عليه نجاسة جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا. المذهب ماذا؟ أن صلاته باطلة يجب عليه الإعادة. المذهب أن صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة، هو ناسي أو جاهل، والصحيح أنه لا إعادة عليه. الدليل على ذلك الشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة لابسا عليه، في أثناء الصلاة خلع عليه، الصحابة رأوا خلع عليه، خلع نعالهم. لما قضى صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالك، تأسيا واقتداء. قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما أذى. الشاهد أنه بنى على ما مضى، لو كان ذلك يبطل، لو كانت النجاسة تبطل الصلاة في حال النسيان لما بنى على ما مضى، لا عاد من أوله. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد مردنا القاعدة الشرعية في هذا التي هي يا أخي معاذ في التفريق بين في التفريق بين فعل المحرمات وترك الواجبات، وأن من نسي ففعل محرما في صلاته في صيامه في حجه لا شيء عليه، وأما من ترك واجبا ناسيا فعليه الإعادة والإتيان به. يعني لو أن الإنسان صلى ناسيا أنه على جنابه، توضأ وصلى ناسيا أنه على جنابه، ذكر بعد الصلاة، نقول يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة. لكن لو أنه نسي أنه أن ملابسه الداخلية نجسة، أو أن على بدنه موضع فيه نجاسة، نسي لا شيء عليه، صلاته صحيحة طالما أنه متوضأ وجاء بالشرط. لكن على المذهب صلاته باطلة في الصورتين، في الصورتين، في ترك الواجب وفعل المحرم، والصحيح خلاف المذهب في المسألة الثانية. طيب قال وأما ستر العورة، طيب قال وسبق هناك أيضا أنه لو صلى بنجاسة جاهلا بها أو ناسيا لزمه الإعادة على المذهب. وأما ستر العورة فسبق في بابه أنه إذا عجز عنه صلى عاريا ولا إعادة، لكن المذهب يقولون لابد لمن كان عاريا إيش يستر عورته بشجر أو يطين عورته، يعني يأتي الموطن خلق في قبله ودبره من أجل أن يغير الصور، من أجل أن يغير الصور. وإذا كانوا جماعة فإمامهم على المذهب يقف وسطهم لا أمامه. طيب قال وأما ستر العورة فسبق في بابه أنه إذا عجز عنه صلى عاريا ولا إعادة. وسبق هناك أنه لو صلى عاريا وعنده سترة نسيها أو جاهلها لازمه الإعادة على المذهب على قاعدته. قال وأما استقبال القبلة، لأن من جملة ما ذكره إذا القاضي أبو شجاع ألا ينحرف عن القبلة بصدره، أما لو انحرف برأسه أو التفت بعينه قد مر بنا الكلام في هذا، وأن الالتفات بالعين لا يضر في الصلاة، والالتفات بالرأس لا يبطلها، لا يبطلها لكنه مكروه. قال وأما استقبال القبلة فإن تحير وصلى بغير اجتهاد لحرمة الوقت لازمه الإعادة. إيش معنى لحرمة الوقت يا لطف؟ قال فإن تحير وصلى بغير اجتهاد لحرمة الوقت لازمه الإعادة، أنا خاف أن يخرج الوقت، تحير القبلة هكذا القبلة هكذا القبلة هكذا، يعني يحصل أحيانا يكون الإنسان في مكان يعني هو في السيارة مثلا تعطلت عليه السيارة في مكان قفر في صحراء أو في واد أو في مفازة، هذا يحصل كثيرا في الحج والعمرة، أحيانا يضيع الباص يمشي طريق أخرى وضاع بالذات الفير الوقت ضيق، انزل المصلي قال قريب الآن باقي مسجد، الآن خافوا بدأت الحمرة قالوا ننزل المصلي، ينظرون ما هم دارين أين جهة القبلة، ما تظن أنك الآن يعني مثل هنا الشرق وهنا الغرب إذا القبلة هكذا، أحيانا تكون هناك جهة الأخرى ما أدري مكة أين اتجاه مكة، قد يكون هكذا قد يكون هكذا قد يكون هكذا ما أدري أين أنت. وأحيانا كثير من الناس ما عنده جوال يعني لا بوصلة ولا يدري أيضا أين الاتجاه، فحينئذ يجتهد إذا خاف خروج الوقت ويصلي باجتهاده، يصلي باجتهاده. أحيانا ينزل الإنسان في فندق تنزل تسأل الاستقبال قطع صلاة من شقة طارس وين قبلة، أنا أظن المسجد حقه المنارة هكذا، إيش دخلي بالمنارة، أنا المنارة قد تكون بالخلف قد تكون بالأمام قد تكون بالجنب، فحينئذ أخرج وانظر أقرب مسجد موجود. لكن أحيانا قد يكون الإنسان في بلاد الكفر، قد يكون في بلاد الكفر، قد يكون في بلد آخر، فأن يحتاج أن يحتاط في مثل هذا ويجتهد ويتحرك. قال أما استقبال القبلة فإن تحير وصلى بغير اجتهاد لحرمة الوقت، يخاف أن يخرج الوقت، لزمه الإعادة. صلى بغير اجتهاد غاية ما فيه أنه قال لا أعد يخرج الوقت الله أكبر هكذا، ولا اجتهد ولا نظر ولا سأل، يجب عليه نعيد، يجب عليه نعيد الصلاة. قال وإن اجتهد وتيقن الخطأ لزمه الإعادة على أصح القولين. يعني يتم تحت الفراش، لو رفع المكيت سيجد تراب، لو فرضنا أن المكيت أن تحت المكيت بلاط نظيف ولا فيه ذرة، مع أنه هذا لا يتصور أبدا، ما من غرفة وما من مكان لو رفعت إلا تجد تراب كثير كافي، لو ما وجدت على البلاط صعيدا طيبا، الصعيد كل ما صعد على الأرض على السطح لو محبوس في جبل والسطح اسمنت على الاسمنت محبوس في الجوز، أي جوز من الصعيد، لأن هناك خلاف، الشافعية يرون أن الصعيد لا يكون للتراب، الشافعية عندهم ما يصبح لا بلاط ولا جوز ولا حجر، فلا بد أن يكون تراب يعلق منه في اليد، لكن الغالب حتى لو كان الإنسان مثلا في الباص والسواق أكثر الناس ما سمحوا له ينزل أرضية الباص لا بد أن يكون فيها تراب، يتم في أرضية الباص، يتيمم في أرضية الباص لا بد أن يكون فيها تراب تحت رجليه يتيمم ويصلي. إذا كان في غرفة لو رفع المكيف أو الفراش سيجد تراب يتيمم عليه، ما فيه في جدار على جدار، طيب بويا ولو كان بويا بويا ولا رنج ولا يعني أي شيء أو على الأرض بلاط ولا اسمنت ولا ما كان يتيمم صعيدا طيبا. قال أما استقبال القبلة فإن تحير طيب، قال وإن اجتهد وتيقن الخطأ، يعني اجتهد وصلى باجتهاده ثم تيقن أنه مخطئ في اجتهاده، اجتهد وبدأ يسعى وقال صلي هكذا، بعد ما صلى اكتشف أن القبلة هكذا تعيد. قال فإن اجتهد وتيقن أنه غلط وصلى قبل الوقت لزمه الإعادة على المذهب. وقد سبقت كل هذه المسائل في أبوابها، وإنما أردت جمعها ملخصة في موضع واحد وفي التوفيق، وقد أحسن الفعل. ثم قال إن سبقه الحدث ففيه قولان، قال في الجديد تبطل صلاته لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كحدث العمد، إن سبقه الحدث غلبه عنده استرخاء عنده شيء. قال وقال في القديم لا تبطل صلاته بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى ما لم يتكلم. هذا الحديث لا يصح، قال ولأنه حدث بغير اختياره، يعني سبق الحدث، يعني ما شعر لو قد خرج منه ضرر، ما شعر لو قد فسد، خرجت منه قطرة بول، سبقه الحدث. فيقول الجديد تبطل صلاته، وهذا هو الصحيح. والقديم يقول لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضا. كيف ينصرف ويتوضا؟ إذن ايش الفائدة؟ يعني بطل صلاته، قال لم تبطل صلاته. طيب أعيد، وإذا ما أجاب نبيل منتظر هذا المرة، الله أعلم. قال إن سبقه الحدث، يعني الآن هو يصلي غلبه الحدث، فسد ضراب قطرة بول بدون اختيار غلبه. قال الجديد، قال ففي قولان، يعني في المذهب الجديد من المذهب تبطل صلاته، فهذا واضح لأنه حدث يبطل الطهارة فأبطل صلاته كالعمد، يعني بطل صلاته يتوضا ويعيد من جديد. المذهب القديم للشافعي لا تبطل صلاته ولكن ينصرف ويتوضا. كيف لا تبطل الصلاة ويتوضا؟ إذا ليش يتوضا إذا ما بطل صلاته؟ يعني قالوا لا تبطل صلاته بل ينصرف ويتوضا ويبني على صلاته، يعني هو الآن في الركعة الثالثة غلبه الحدث. قالوا يجلس ساكت يذهب إلى دورة المياه، قد استدبر القبلة 3-4 مرات ومشى كذا كذا خطوة متتابعات، الآن يغض الطرف عن التتابع والحركة المتتابعة في يعني صلاته، غض الطرف هنا. فقالوا يتوضأ ويرجع يكمل الركعة الرابعة، ما يدبرش تكبير الإحرام، يواصل على ما كان من قبل. الدليل الحديث الضعيف، ولذلك هذا المذهب القديم الشافعي، الجديد أنها تبطل. إذن الجديد هو الراجح نبيل ولا القديم؟ إيش هو الجديد؟ والوضوء، والوضوء بطل، أن تقضي الوضوء لأنه أحدث. طيب قال يعني في تعليم الجديد القديم، قال ولأنه حدث بغير اختياره فأشبه سلس البول، فرق بين هذا وهذا. قال فإن أخرج على هذا القول بقية الحدث لم تبطل صلاته، لأنه حكم البقية حكم الأول، فإذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقية. ريح طول غائب خرج منه، بعض الناس يعني قد يكون عنده استرخاء ويكون عنده اسهال ربما يغلب. قال فإذا لم تبطل الأول لم تبطل بالبقية، ولأن به حاجة إلى إخراج البقية لتكمل طهارته. يعني الآن في الصورة هذه يقول كيف الآن خرج قطرة بول واحدة بس على القديم، هو في الركعة الثالثة ذهب الحمام خرج الباقي، خرج 100 قطرة، الآن انتقض الطهارة ولا لا؟ انتم صوت من الكلام الذي يقول، يعني يقول الآن لو فرضنا أنه فقط انتقض طهارته بريح، ذهب الحمام تبرد أخرج الباقي، انتقض طهارته بفساء يسير، ذهب الحمام ما طهر، المهم أخرج ما بقي. فهل انتقض بذلك طهارته أم يبني عليها؟ انظر ماذا قال. قال فإن أخرج على هذا القول بقية الحدث، بقية البول إن كان قطرة بول، بقية يعني الريح أو تبرد، قال لم تبطل صلاته لأن حكم البقية حكم الأول. طيب من قلتم في هنا غلبه وخرج بدون اختياره وبدون قصد منه، فايش علاقة الثاني؟ الثاني باختياره وتعمده، قال وفإن خرج على هذا فإن أخرج على هذا القول بقية الحدث لم تبطل صلاته، لأن حكم البقية حكم الأول، فإذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقية، ولأن به حاجة إلى إخراج البقية لتكمل طهارته. ولا ليس طهارته، كيف تكمل طهارته؟ هم سيرجع يصلي، سيرجع يبني. طيب إن سامحتموه على القديم لأن هذا غلبه وسبقه الحدث، أما الثاني باختيار تعمد. هذا كلام الشيرازي. يأتي كلام الإمام النووي وننظر يعني هل سيوافق ولا ما يوافق على هذا. قال شرح حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه الذي هو يبني ما لم يتكلم. قال رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي ملائكة عن عائشة. وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل بن عياش، فمنهم من ضعفه في كل ما يرويه، ومنهم من ضعفه في رواية عن غير أهل الشام خاصة. وابن جريج حجازي، وهذا صحيح أن رواية عن غير الشامين ضعيفة. قال وابن جريج حجازي مكي مشهور، فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث. أما من قال ضعيف مطلقا فواضح، ومن قال ضعيف في غير الشامين فهذا مكي. قال ورواه جماعة عن ابن عياش عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني في هذا الطلب. قال وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ أنه مرسل يعني وهما فأسنده وصحيح إسلام. قال وأما من رواه متصلا فضعفاء مشهورون بالضعف. وأما قول إمام الحرمين في النهاية والغزالي في البسيط إنه مروي في الكتب الصحاح فغلط ظاهر فلا يغتر به. وقوله قلف بفتح القاف واللام بالسين، يقال قلف يقلس بكسر اللام أي تقايا، والقلف بإسكان اللام القي. وقيل هو ما خرج من الجوف ولم يملأ الفم. قال الخليل بن أحمد فعلى هذا يكون قوله في الحديث أو قلس للتقسيم، وعلى الأول للشك. قوله لأنه حدث يبطل الطهارة احترازا من حدث المستحاضة، وفي هذا تصريح ببطلان الطهارة قطعا، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة. قال أما حكم المسألة فإن أحدث المصلي في صلاته باختياره فسأل من باختياره، قال بطل صلاته بالإجماع، بإجماع العلماء كله، سواء كان حدثه عمدا أو سهوا، سواء علم أنه في صلاة أم لا. يقول إن أحدث المصلي في صلاته باختياره بطل الصلاة بالإجماع، سواء كان حدثه عمدا أو سهوا. كيف يقول باختياره ثم يقول سهوا يا محمد؟ يعني قد يتصور في مثل هذا أنه سهى أنه في صلاة، يعني سهى أنه في صلاة وتعمد فسد ثم ذكر أنه في صلاة، ما عاد ينفع فبطل صلاته انتقض الوضوء. قال سواء علم أنه في صلاة أم لا، وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطل طهارته بلا خلاف، يعني الوضوء انتقض باتفاق. قال وفي صلاته قولان مشهوران، الصحيح الجديد أنها تبطل والقديم لا تبطل، وقد ذكره المصنف أو وقد ذكر المصنف دليلها. قال وقد ذكر المصنف دليلهم، فعل القديم لا تبطل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر. إيش الأكبر في صلاة قصد؟ باعتبار أن طيب والله تعالى قد يخرج ماء دافئ، إذا خرج يعني إذا فضخت الماء إذا خرج من يشهوه ما في شيء، خرج من لا يقدر يشهوه. أيوة الآن يدنا، لأن الشافعية يرون أن خروج المني مطلقا ينقض الوضوء ولو بغشه ولو بغشه حدث أكبر، والحدث الأكبر يعني ينتقض الوضوء. قال فعل القديم لا تبطل سواء كان حدثا أكبر أو أصغر، بل ينصرف فيتطهر ويبني على صلاته. فإن كان حدثه في الركوع مثلا قال الصيدلاني يجب أن يعود إلى الركوع. وقال إمام الحرمين إن لم يكن اطمأن وجب العود إلى الركوع، وإن كان اطمأن ففي احتمال. قال والظاهر أنه لا يعود، يعني يرجع القيام. وجزم الغزالي بما قال الإمام، والأصح قول الصيدلاني، لأن الرفع إلى الاعتدال من الركوع مقصود، ولهذا قال الأصحاب يشترط أن لا يقصد صرفه عن ذلك. يعني الشافعي يقولون يشترط في من رفع من الركوع أن لا يكون ارتفع من أجل أن ينظر في شيء معين، فإذا ارتفع لينظر قالوا يرجع إلى الركوع ثم يرفع، لأن الرفع من الركوع مقصود وعبادة. قال وهذا الرفع حصل في حال حدث فلم يعتد به فيجب أن يعود إلى الركوع وإن كان اطمأن. قال أصحابنا ثم إذا ذهب ليتطهر ويبني لزمه أن يسعى في تقريب الزمان وتقليل الأفعال بحسب الإمكان، وليس له أن يعود بعد طهارته إلى الموضع الذي كان فيه إن قدر على الصلاة في أقرب منه، إلا أن يكون إماما لم يستحلف أو مأمونا يقصد فضيلة جماعة فله العود. وكل ما لا يستغنى عنه من الذهاب إلى الماء واستقائه ونحو ذلك فلا بأس به، ولا يشترط فيه العدو والبدار الخارج عن العادة، ما يشترط أنه يجري. ونقل الشيخ أبو حامد عن نصه في القديم أنه يشترط في البناء ألا يطول الفصل، ولم يذكر فيه خلافا. قال الشافعي في القديم وأصحابنا ويشترط ألا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء فقط، ولو أخرج بقية الحدث الأول متعمدا لم يمنع البناء على الصحيح المنصوص في القديم. المنصوص شاف أنه لو ذهب إلى دورة المياه وأخرج ما بقي ابني أيضا، نحن هذا عيب، لأن الأول كان سبقه ولكن الثاني عمدا. هو بنى بالنسبة له بنى على الحديث والحديث ضعيف، لكن هو عنده يعني بنى على الحديث في المذهب القديم ويرى أن الحديث صحيح، لكن الكلام على الحدث كيف يخرج الحدث الثاني متعمدا وبناء على الأول. قال طالما أن الأول قد نقض فالثاني، طيب فرض الذي أكل ناسيا في نهر رمضان لو تعمد قد نكمل الباقي بطل صومه، بطل صومه. يعني لعل مثل هذا لم يظهر له، متفق على ضعف عند المحدثين، ولكن بعض الفقهاء لم يبلغوا ذلك، رأى الصحة خالفهم في هذا. وإلا ما يصور أن عالما يعني يرى أن الحديث لا يصح يستدل به في الأحكام، لأن الكلام والتسامح في فضائل الأعمال، ماذا في عبادة. طيب قال وبه قطع المصنف والجمهور، يعني انظر تبعه علماء الشافعية على الجمهور. قال إمام الحرمين الغزالي يمنع، والمذهب الأول يعني المذهب الجديد ما تبطل، وهذا كان القديم. قال واختلفوا في علته على وجهين ذكره المصنف والأصحاب، أصحهما أن طهارته بطلت ولا أثر الحدث على ذلك، والثاني أنه يحتاج إلى إخراج البقية. عللوا هذا كيف أن يخرج بقية الحدث، قال عللوه بتعليلين، الأول أن طهارته بطلت ولا أثر الحدث بعد ذلك، نقول هي بطلت بشيء بدون قصده، هذا لو كان القول هذا هو الصحيح، بخلاف الثاني. قال والثاني أنه يحتاج إلى إخراج البقية لئلا يسبقه مرة أخرى، فلو أحدث حدثا آخر ففي منعه البناء وجهان، بناء على الأولين قلنا بالأول جاز البناء وإلا فلا، ولو رعف المصلي أو قاء أو غلبه أو غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن يخرج ويغسل نجاسته ويبني على صلاته بالشروط السابقة في الحديث نص عليه في القديم. هذا كله تفريع القديم الضعيف. الصحيح أن الرعاف لا يبطل الصلاة، القيء لا يبطل الصلاة ولا الوضوء، لو رعف الإنسان في الصلاة الصلاة صحيحة، وإنما يخرج إذا كان ربما يلوث نفسه ويلوث المسجد أو يتضرر بكثرة نزول الدم، أما أنه لو استمر في صلاته الصلاة صحيحة، لو أخذ مثلا مناديل وضعها في أنفه استمر في الصلاة، صلاة صحيحة. ليس هناك دليل على أن الرعاف يبطل ينقض الوضوء أو يبطل الصلاة، لأنه دم خارج من غير سبيلين. طيب نكمل الفقرة. قال فرع في مذاهب العلماء في جواز البناء لمن سبقه الحدث. قال قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أنه لا يجوز البناء بل يجب الاستئناف، وهو مذهب المسور بن مخرم الصحابي، وبه قال مالك وآخرون، يعني أنه لا يبني تبطل الصلاة ويبطل الوضوء، وهذا مذهب الشافعي الجديد ومالك. قال وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة والصحيح مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي يبني على صلاته، يعني كالقديم. وحكاه ابن الصباغ وغيره عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر، ورواه البيهقي عن علي وسلمان الفارسي وابن عباس وابن عمر وابن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاووس وابي ادريس الخولاني وسليمان بن يسار رضي الله عنه. وقد ذكر المصنف مختصر دليل المذهبين، والحديث ضعيف، والصحابة رضي الله عنهم مختلفون في المسألة، فيصار للقياس والله أعلم، يعني يريد أن يرجح المذهب الجديد. إذن القول بالبطلان مذهب الشافعي، والمشهور مذهب أحمد، وهو مذهب الإمام مالك الذي قال بأنه يبني مذهب أبي حنيفة، والقديم من مذهب الشافعي. إلى هنا والمؤذن يؤذن.